قدمه الرجل إلى من لا يشكره، فهذا أيضا يضيع، كما قال أبو الطيب: إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا. وقال سفيان الثوري: نظرنا إلى كل شر في العالم فوجدناه من الصناع المعروف إلى اللئام. فالرجل العنين لا شك أنه مذموم عند المرأة، وإنما تلجأ المرأة إليه بالزواج إن كانت تفر مما هو شر منه. والوجه الثاني أن العياء من عي البيان، وهو ترك الفصاحة، وهو كما قال يحيى بن أكثم: هو أن تتكلم فوق ما تقتضيه حاجتك، أن تتكلم فوق ما تقتضيه حاجتك. وعرف أهل البيان العي بأنه معنى قصير يحويه لفظ طويل، معنى قصير يحويه لفظ طويل. فهو أن يريد الرجل معنى قصيرا فيعبر عنه بجمل كثيرة، فهذا هو العي عند العرب. كما جاء رجل إلى محمد بن عبد الملك الزيات وقال له: إني مظلومك، يعني أنت ظلمتني. فقال له: هذا كلام يحتاج إلى بينة وشهود وأشياء. فقال له: أصلح الله الأمير، البينة هم الشهود، والشهود هم البينة، وأشياء هذه عي وحصر وزيادة تدل على نقص. فالرجل أراد أن يقول: لا بد أن تأتي بدليل على أنني ظلمتك. فقال: هذا كلام يحتاج إلى بينة وشهود وأشياء. فإذا جاء بالبينة، فالبينة هم الشهود أو أشياء أخرى، كأن يكون عند الرجل توقيع معين مثلا، فحينئذ لا يحتاج إلى شهود. فإذا جاءت البينة فلسنا بحاجة إلى شهود، وإذا جاء الشهود فلسنا بحاجة إلى بينة. ولم يطلب الله عز وجل ولا النبي عليه الصلاة والسلام إلا البينة أو الشهود، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: بينتك أو يمينه. فقال الرجل: هذا كلام يحتاج إلى بينة وشهود وأشياء. فهذا تسميه العرب العي، وهو أن يريد الرجل معنى قصيرا فيؤديه بعبارة طويلة، كما قال بعض الناس لابنه، وكان ابنه يطيل الكلام، فقال له: يا بني، إذ لم تهتدي إلى الصواب فاختصر الكلام. فجاءه يوما فقال له: يا بني، من أين جئت؟ قال: من سوق. فقال: يا بني، زد الألف واللام. فقال: من سوقال. فقال: يا بني، قدم الألف واللام. قال: من ألف لام سوق. فقال: قاتلك الله، والله ما أردت باختصارك إلا تطويلا. فهذا العي عند العرب هذه صورته، وهو عكس البيان. ولا شك أن العي مذموم. وفي صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قدم رجلان من المشرق فخطبا، فعجب الناس لبيانهما، فقال صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا، أو قال: إن بعض البيان لسحر. قدم رجلان من المشرق فخطبا فعجب الناس لبيانهما، فقال صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا، أو قال: إن بعض البيان لسحر. وفي مسند أحمد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتكلم بكلام بين، فقال صلى الله عليه وسلم: إن من البيان سحرا وإن من الشعر حكما. فالعي مذموم والبيان محمود وممدوح. فإن قيل فقد روى الترمذي في سننه من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحياء والعي من الإيمان، والبذاء والبيان من النفاق. الحياء والعي من الإيمان، والبذاء والبيان من النفاق. فكيف جعل العي محمودا وجعل البيان مذموما مع ما تقدم ذكره؟ فالجواب هو ما تقدم معنا قبل ذلك من أن الصفة إذا كانت تنقسم إلى قسمين، إلى قسم محمود ومذموم، فحيث وقع المدح فعلى القسم المحمود، وحيث وقع الذم فعلى القسم المذموم. مثال ذلك ما رواه أحمد في مسنده من حديث جابر بن عتيك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من الغيرة ما يحبه الله ومنها ما يبغض الله. فقسم النبي صلى الله عليه وسلم الغيرة إلى قسمين، إلى قسم محمود يحبه الله، وإلى قسم مذموم يبغضه الله. فأما التي يحب الله فالغيرة في الريبة، وأما التي يبغض الله فالغيرة في غير الريبة. فإذا جاء حديث وقعت فيه الغيرة محمودة كقول النبي عليه الصلاة والسلام: أتعجبون من غيرة سعد؟ لا أنا أغير منه والله أغير مني. فحينئذ يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قصد الغيرة التي يحبها الله. وحيث وقع الذم كما جاء في بعض الأحاديث إن الغيرة لا تبصر أسفل الوادي من أعلاه، وفي سنده مقال، فالمراد القسم المذموم. فالعي هنا أيضا ينقسم إلى قسمين، وكذلك البيان. وقد روى هذا الحديث أبو عيسى وفسره فقال: العي قلة الكلام، وهي مرادفة للصمت، وفي الحديث من صمت نجا. فهذا هو القسم الذي هو من الإيمان، فمن قل كلمه قل كلمه، من قل كلامه قلت جراحته. فإن الكلام قد يكون غيبة، وقد يكون نميمة، وقد يكون سبا، وقد يكون هذرا لا خير فيه. فمن قل كلامه قل سقطه. قال: والبذاء الفحش في الكلام، وأما البيان كثرة الكلام، مثل الخطباء الذين يخطبون فيوسعون في الكلام ويتفصحون فيه من مدح الناس بما لا يرضي الله. هذا هو تفسير أبي عيسى رحمة الله عليه. فالبيان الذي ذمه النبي عليه الصلاة والسلام هو البيان الذي يتوصل المرء به إلى مناقضة الحق، هذا هو الذي نهى عنه النبي وذمه، بخلاف الذي سماه النبي شعرا وحكمة. فمثلا قضى النبي صلى الله عليه وسلم في الجنين الذي يموت في بطن أمه بضربة من رجل أو امرأة، قضى فيه بغرة عبد أو أمة، فقال حمل ابن النابغة: يا رسول الله، كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل؟ فمثل ذلك يطل. فهذا بيان وسجع، كيف أغرم من لا شرب ولا أكل، آخر الحرف إيه هو؟ اللام. بهذه الجملة الأولى: ولا صرخ أو ولا نطق أو ولا صاح، دي روايات، ولا استهل، استهل أي صاح أيضا، اللام. فمثل ذاك يعني مثل هذا المولود يطل، يعني لا دية له. فهذا البيان كان في مقابل قول النبي عليه الصلاة والسلام: فحينئذ قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا من إخوان الكهان، بخلاف الرجل الذي تكلم أمام النبي صلى الله عليه وسلم بكلام بين، فقال صلى الله عليه وسلم إن من البيان سحرا وإن من الشعر حكما. فالبيان والفصاحة إذا استعملها الرجل فيما يرضي الله عز وجل فهي من الخير، وإذا استعملها في مناقضة الحق فهي مذمومة وهي من النفاق، وكذلك العيب. فهذا الكلام الذي ذكرته المرأة وعادت به زوجها من أكبر ما يعاب الرجل به، لا سيما عند العرب، والعرب أهل فصاحة وبيان وشعر ونثر وسجع وخطابة، فالبيان صنعة العرب. فإذا كان في العرب رجل لا يستطيع البيان فهذا رجل في غاية الذم، هذا رجل في غاية الذم عند العرب، بخلاف الرجل المفصح الذي يبين عن قوله. ولهذا لما جاء صلى الله عليه وسلم لماذا بهر العرب؟ لأنه أعطي جوامع الكلم، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال بعثت بجوامع الكلم ونصرت بالرعب. قال أبو عبد الله البخاري وبلغني أن جوامع الكلم أن الله يجمع الأمور الكثيرة التي كانت تكتب في الكتب قبله في الأمر الواحد والأمرين أو نحو ذلك، يعني كلام قصير كثير المعاني، كما روى البخاري ومسلم أيضا في صحيحيهما من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذا إلى اليمن فقال ادعوا الناس وبشرا ولا تنفرا ويسرا ولا تعسرا. قال فقلت يا رسول الله أفتنا في شرابين كنا نصنعهما باليمن، البتع وهو من العسل ينبذ حتى يشتد، والمزر وهو من الشعير والذرة ينبذ حتى يشتد. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أوتي جوامع الكلم بخواتمه فقال أنهى عن كل مسكر أسكر عن الصلاة، يعني من البيان الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام جوامع الكلم، بدلا من أن يقول البتع حلال أو حرام، المزر حلال أو حرام، فيأتي آخر ويقول طعام يصنع مثلا من البطيخ، طعام يصنع من القمح، طعام يصنع من كذا. فقال عليه الصلاة والسلام أنهى عن كل مسكر. فهذا الكلام كلام موجز لكنه يدل على معان كثيرة، فكل شراب شربه الرجل فأسكره فهو حرام أيا كان اسمه وأيا كان المادة التي أخذ منها. فهذا هو جوامع الكلم، الكلام القصير الذي يدل على معان كثيرة، بخلاف العي وهو الكلام الكثير الذي يدل على معان قليلة. والفصاحة والبيان عند العربي في الذروة حتى من خطورتها أنها قد تصور الحق في صورة الباطل والباطل في صورة الحق، كما قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث أم سلمة إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع. فإذا وصل أحد ببيانه أن يصور للنبي عليه الصلاة والسلام خلاف الواقع إذن فمن البيان سحر، البيان هذا في الغاية، في غاية الخطورة، وسوف أبسط شيئا من هذا. والذي يدلك على خطورة البيان وخطورة الفصاحة على الناس قصة أبي سعيد الخدري مع ابن صائد، وابن صائد يهودي كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم، وكان صلى الله عليه وسلم يظنه أنه المسيح الدجال، وكان عمر يحلف أمام النبي أن ابن صياد هو الدجال، وكان النبي يسكت، يعني لا يقر عمر ولا يرد كلام عمر. وابن صائد بعدما مات النبي عليه الصلاة والسلام كثر كلام الناس فيه أنه المسيح الدجال. وعند مسلم وابن حبان وغيرهما من حديث ابن عمر أنه لقي ابن صائد في بعض السكك وقد نفرت عينه، فقال له ابن عمر: متى فعلت عينك ما أرى؟ قال: لا أدري. قال: لا تدري وهي في رأسك؟ قال: إن شاء الله جعلها في عصاك هذه، ونخرك أشد نخير حمار سمعته. ابن عمر يقول: حدثني بعض أصحابي أنني ضربته بعصا كانت معي حتى تكسرت، أما أنا فوالله ما شعرت. حدثني بعض أصحابي أنني ضربته بعصا كانت معي حتى تكسرت، وأما أنا فوالله ما شعرت. طيب لماذا لم يشعر ابن عمر؟ لأن في صحيح ابن حبان أن ابن عمر لما كلمه وسبه انتفخ ابن صائد فملأ السك، فابن عمر لهذا لم يشعر وضربه وأغمي على ابن عمر. تخيل رجل ينتفخ حتى يسد الطريق، وهذه الرواية صحيحة. فكان هذا الرجل مع هذا القصص يقال عنه أشياء كثيرة. فابن عمر بعدما أفاق ودخل على حفصة وحدثها فقالت: ما لك وله وما يعنيك؟ أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الذي يبعثه على الناس غضب يغضبه، يعني المسيح لن يخرج إلا إذا غضب. المهم أبو سعيد الخدري يقول: خرجنا حجاجا أو عمارا ومعنا ابن صائد، فنزلنا منزلا فتفرق الناس وبقيت أنا وهو، فاستوحشت منه وحشة شديدة. قال: فجاء بمتاعه، متاعه اللي هو يعني مثلا ما يضعه على الرحل من ثيابه وطعامه وشرابه، فوضعه مع متاعي، فقلت له: إن الحر شديد، فلو وضعته تحت تلك الشجرة؟ قال: ففعل. ثم رفعت لنا غنم فانطلق وجاء بعس، أي إناء فيه لبن، وقال: اشرب يا أبا سعيد. فقلت: إن الحر شديد واللبن حار. قال أبو سعيد الخدري: ما بي إلا أني أكره أن آخذ من يده شيئا. ثم قال: أبا سعيد، والله لقد هممت أن آخذ حبلا فأعلقه بشجرة ثم أختنق لما يقول لي الناس. من يخفى عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخفى عليكم معشر الأنصار. ألست من أعلم الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أليس قد قال النبي صلى الله عليه وسلم هو كافر، أي المسيح الدجال، وأنا مسلم؟ أوليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عقيم لا يولد له وقد تركت ولدي بالمدينة؟ أوليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل المدينة ولا مكة وقد قدمت من المدينة وأنا أريد مكة؟ قال أبو سعيد: فكدت أعذره، وعند الترمذي حتى قلت: لعله مكذوب عليه. فقال: لكنني أعلم أين هو الآن وأين والده. قال: فقلت: تبا لك سائر اليوم. فانظر إلى البيان كيف صور الأمر لأبي سعيد حتى قال: فقلت: لعله مكذوب عليه. فهذا من خطورة القول ومن خطورة الفصاحة ومن خطورة البيان. لهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا، إن من البيان لسحرا. وكانت العرب تقول: القول الحسن من النفاثات في العقد، يعني يفعل بالمرء فعل السحر. فحينئذ إذا تبين لنا شيئا من هذا علمنا أن المرأة ذمت زوجها ذما بليغا. والعرب تقول ما لعيي مروءة ولا لمغموص البيان بهاء. الذي لا يستطيع أن يفصح هذا الرجل مغموص، لأن العي وهو ترك البيان يكون من أسباب، منها ضعف القلب وعدم جراءته. فإذا تكلم المرء في موقف وهو رعديد جبان لا يستطيع البيان. وقد دخل بعض الناس على المنصور وكانت له هيبة، فقال له ما اسمك؟ قال قطان. قطان الذي يشتغل بالخط، ما اسمك؟ قال قطان. قال ما صناعتك؟ قال حمدان. فقال لعل اسمك حمدان وصناعتك قطان. الفصاحة والعي لهما أسباب. فصاحب البيان الخطيب المصقع يتكلم في الجمع الكبير ولا يتلعثم، لكن العيي إذا وقف يبس الكلام في ريقه فلم يستطع أن يقول لا حقا ولا باطلا. وأحيانا تكون أو يكون العي خلقة في المرء كلثغة في لسانه ونحو هذا، كمن يسيئون في نطق الراء ونطق العين ونطق الحاء، هذا موجود في بني آدم. فأحيانا تكون خلقة وليست هذه التي تذمها العرب، إنما تذم العرب ماذا؟ التي هي من فعل الإنسان ومن جبنه أو عدم علمه بالبيان. فهذا القدر هو الذي قصدته المرأة في قولها زوجي عياياء. وللحديث صلة إن شاء الله تعالى، أكتفي بهذا القدر والحمد لله رب العالمين.